بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب منهج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى عند قوله: والثالث أي من فروض الوضوء وأركان الوضوء، قال: غسل يديه مع مرفقيه. وذلك لأن الله تعالى يقول: وأيديكم إلى المرافق، فأمر الله عز وجل بغسل اليدين إلى المرفقين. وقد اختلف العلماء هل إلى هنا بمعنى مع، أم أنها تفيد انتهاء الغاية، وأن المرفق غير داخل في غسل اليد. وعلى كل حال، الذي يبين ذلك ويجلي الخلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الله وبين ما أمره الله عز وجل به بفعله غسل يديه وغسل مرفقيه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في عضديه، بمعنى أنه أدخل المرفقين. والمرفق هو العظم الذي يجمع بين الساعد والعضد، بين الساعد والعضد، فهو نهاية العضد، فهذا العظم يغسل مع اليد. قال: غسل يديه مع مرفقيه. والعلماء أيضا يقولون: ويغسل الظفر وإن طال، ويغسل الظفر وإن طال، وبعضهم يقول ما زاد من الظفر، الخلاف فيه مثل الخلاف فيما طال من اللحية. وبعضهم يقول أيضا: ولا يتسامح بشيء مما تحته على الأصح، ولا يتسامح بشيء مما تحته على الأصح. ومعنى على الأصح كما مر بنا أنه يقابله قول صحيح، يعني أن الخلاف فيما تحت الظفر قوي، فجمهور الأصحاب على أنه يجب غسل ما تحت الظفر، فإن لم يغسل فلا يصح الوضوء. هذا يرد في حق من؟ في حق كثير على وجه الخصوص عندنا في اليمن من البائع القات والذين يقطفون القات، يتعمدون إطالة الأظافر من أجل القطف، وتحتها من الأوساخ والسموم ما لا يعلمه إلا الله والأقذار، فلا يصل الماء قطعا. وهكذا أيضا بعض أصحاب الأعمال والمهن والحرف الذين يقومون بأعمال وربما أطالوا أظافرهم وبقي شيء من الوسخ من تراب ونحو ذلك تحت الأظفار، عند كثير عند جمهور الشافعية هذا الوضوء لا يصح، لأن الوسخ تحت الظفر فيمنع وصول الماء إلى ما تحت الأظفار، إلى ما تحت الأظفار، وهذا يستوي فيه أظافر اليدين وأظافر الرجلين. على أن هناك قول آخر، وقد اختار هذا أيضا الغزالي، أنه يتسامح في هذا. هذا القول الذي فيه تسامح أسهل وأهون من إبطال عبادة وإفساد صلاة كثير من الناس، يعني هذا القول لا شك أنه أخف، وليس عندنا شيء واضح في هذا. وما تحت الظفر شيء يسير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمر رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال: ارجع فأحسن وضوءك. وفي سنن أبي داود قال: ارجع فأعد وضوءك، أمره بالإعادة. فهل يلحق الذي هو قدر الظفر، مع أنه قدر الظفر شيء يسير، بما تحت الأظفار، يعني لو جمعنا ما تحت الأظفار يكون مثل الظفر، وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضع ليس تحديدا، يعني لو رأى أقل منه لنبهه على ذلك، لو رأى أقل منه لنبهه على ذلك. فكونه يرى مثل الظفر شيء يسير ويأمره بإعادة الوضوء دليل على أن مثل هذا الأمر لا بد من الاحتياط فيه وعدم التساهل. كذلك أيضا العلماء يتكلمون في هذا الباب على الشعر الذي على اليدين، وأنه يغسل ما تحته وإن كثف أو طال، وإن كثف أو طال. وأريد يعني أن أنبه، وينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا دائما، يعني انظر إلى بعض المسائل التي تجدها في كتب الفروع ولا تجدها في شرح الأحاديث، في الكتب التي تشرح الأحاديث، فالإنسان يجد مثل هذا في كتب الفروع. ولذلك تجد أن كثيرا من الشراح عند أن يأتي مثلا شراح العمدة، عمدة الأحكام، شراح بلوغ المرام، شراح الصحيحين، شراح السنن، يتكلمون على مسائل وربما ذكروا بعضها إجمالا، قالوا ومحل التفصيل في كتب الفروع، هذه كتب الفروع، قالوا ومحل التفصيل في كتب الفروع. فإنهم حتى بعض العلماء عند أن يأتي مثلا ويذكر لك الكتب التي تدرس، يذكرون الصحيحين والسنن والعمدة والبلوغ في كتب الفقه أم في كتب الحديث؟ في كتب الحديث، يذكرونها في كتب الحديث، مع أن الإنصاف أن العلماء الذين كتبوا في الفقه إما أنهم كتبوا يعني هذه المتون، وإما أنهم جمعوا الأحاديث ورتبوها على أبواب الفقه، رتبوها على أبواب الفقه، يعني أنهم جهزوا الأدلة في كل باب. وهكذا أيضا ما يتعلق بآيات الأحكام التي جمعوها لاستخراج الأحكام الفقهية من تلك الآيات. والأصل سواء كتب الفروع ولا كتب الشروح، المرجع عند الجميع الآية والحديث، لكن جرت عادة العلماء أنهم يفصلون الأحكام في هذه الكتب، يفصلون الأحكام في هذه الكتب، وعند أن يقرأ الإنسان هذه الكتب يجد دقائق ومسائل وتفاصيل يحتاج إليها طالب العلم والعالم والمفتي ما يجدها في غيرها من الكتب غالبا، فالعناية بها لا شك أنها مفيدة ومهمة. طيب، فقالوا وكذلك أيضا شعر اليد وإن كثف أو طال فإنه يغسل ما تحته. والغالب أن شعر اليد لا يكون بكثافة اللحية مثلا بحيث أنه يشق إيصال الماء إلى ما تحته، لكن نصوا على هذا وقالوا وإن كثف أو طال شعر اليدين فإنه يغسل ما تحته ويجب إيصال الماء إلى البشرة. قال فإن قطع بعضه، يعني بعض اليد، وجب ما بقي. لو قطعت يد إنسان من نصف الذراع فإنه يجب غسل ما بقي، بل لو لم يبق إلا المرفق فإنه يغسل. فهذا الذي بقي، ولو قطعت اليد كاملة سقط غسلها. قال وجب غسل ما بقي أو من مرفقه، فرأس عظم العضد على المشهور، يعني لو قطعت اليد من المرفق فالمشهور في مذهب الإمام الشافعي أنه يغسل رأس عظم العضد. العضد ولا الساعد؟ العضد، مع أن الذراع الساعد قطع مع المرفق ما بقي إلا رأس العضد. فالمشهور، والمشهور قلنا يقابله إيش؟ الغريب. والأظهر يقابله الظاهر. ومر بنا مرارا ونكرر ما تكرر تقرر أن المشهور الأظهر قول الأقوال، أحد القولين القديم الجديد، هذا كله للإمام الشافعي رحمه الله عند أن يقال المشهور من أقوال الإمام، عند أن يقال الأظهر أي من أقوال الإمام الظاهر، وعند أن يقال في قول أو في القديم في الجديد ونحو ذلك أحد القولين، كل هذا للإمام الشافعي. فإذا قيل الأصح والصحيح ونحو ذلك فهذا لأصحاب الوجوه. طيب، قال فرأس عظم، عظم العضد، العضد على المشهور أو فوقه، لا دليل على ذلك لأن المحل الفرض قد قطع وزال، وإنما المطلوب أن يغسل ما حدده الله عز وجل. قال أو فوقه ندب باقي عضده، قال إذا قطع من المرفق والعضد أسفل العضد قال يندب غسل ما فوقه، ما لا دليل على هذا الندب، هذا الندب لا دليل عليه. قال الرابع أي من فروض الوضوء وأركان الوضوء، قال الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعره في حده، يعني يقول الرابع مسح مسمى الرأس، مسح مسمى الرأس ما يسمى مسحا. وكما مر بنا من قبل أن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على ما يتعلق بمسح الرأس، كل العلماء متفقون على وجوب مسح الرأس، العلماء جميعا اتفقوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في القدر المجزئ من ذلك، يعني كونه يجب هذا فرض من فروض الوضوء وركن من أركانه. وكما مر يعني كلمة فروض، أركان، شروط، واجبات، هذه اصطلاحات لأهل العلم، وإلا الوارد في النصوص ما هو؟ أوامر، أوامر ونواهي، ثم هذه الأوامر قد تقابلها أفعال، فيحتاج حينئذ العلماء إلى الجمع للخروج بأن هذا مستحب أو أن هذا مكروه. وإلا ما تجد مثلا في النصوص أن يعني شروط الصلاة كذا وكذا، أركان الصلاة كذا وكذا، شروط الوضوء كذا وكذا، أركان الوضوء كذا وكذا، فإنما تجد أوامر، تجد نصوصا فيها أوامر فيها أعمال، والعلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا ذلك. فهناك مسائل أجمعوا عليها، قالوا هذا الأمر أو هذا الشيء ركن وفرض بالإجماع، وهذا ليس كذلك. وهناك ما هو محل خلاف، هناك من يقول فرض، هناك من يقول ليس بفرض، فاختلفوا في أمور، في سواء في أبواب الطهارة والصلاة أو في غيرها. طيب، قال رحمه الله مسمى مسح لبشرة رأسه، قلنا إن العلماء أجمعوا واتفقوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في القدر المجزئ من ذلك، واختلفوا في القدر المجزئ من ذلك. فمذهب الشافعي وأحمد واختاره من الشافعية المزني، الإمام المزني، أنه يجب مسح جميع الرأس، أنه يجب مسح جميع الرأس، هذا اختاره أيضا من الشافعية المزني. وهذا يدل على أن هؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا أنهم غير مقلدة، وأنهم يسيرون مع الأدلة في هذا الباب. فالمزني رحمه الله تعالى اختار هذا، اختار الوجوب. والإمام أحمد والإمام مالك يرون وجوب مسح جميع الرأس، إلا أن الإمام مالك يرى أنه لو ترك البعض لا يضر، يعني يقول يمسح جميع الرأس ويتسامح في اليسير من ذلك، لأنه يصعب يعني حتى على القول بمسح الجميع يصعب استيعاب جميع الرأس. في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وضع يده في مقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر، مهما كان يعني مثلا الشافعية يجعلون صفة للمسح إذا مسحت على جميع الرأس، قالوا يضع إبهاميه على صدغيه ويضع وأطراف سبابتيه، يعني يجمع أطراف سبابتيه ويجمع كفيه ثم يمسح إلى الوراء ثم يردهما إلى الأمام سيبقى معك هنا مواضع حتى على هذه الصفة الذي أرادوا بها الاستيعاب، سيبقى معك مواضع من الرأس أو من شعر الرأس ما يصيبها الماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح بناصيته وعمامته كما في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يمسح معها على الناصية. الشافعية وأنبه على هذا يرون أنه لا تمسح العمامة فقط، الشافعية لا يرون مسح العمامة فقط، لا بد أن يمسح معها بعض الرأس. من أراد أن يمسح على العمامة عند الشافعية فلا بد أن يمسح معها بعض الرأس. لماذا؟ قالوا لحديث المغيرة بن شعبة. طيب والحديث الذي في صحيح البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة؟ قالوا يحمل على حديث المغيرة الذي فيه تفصيل، مع أنه يمكن أن يقال هذه كيفيات، إما أن يمسح الرأس إذا كان مكشوفا، فإن كانت العمامة مع بدو الناصية فتمسح الناصية مع العمامة، فإن كانت العمامة تغطي الرأس وتعمه فيكتفى بمسح العمامة، يكتفى بمسح العمامة ولا حاجة إلى مسح بعض الرأس. لكن كمذهب يقولون لا بد من مسح الناصية مع العمامة، والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أو ظواهر الأدلة أنه يجوز مسح العمامة لمن كانت العمامة تغطي الناصية، فإن كانت الناصية مكشوفة مسحها مع العمامة، فإن كان رأسه مكشوفا مسح برأسه. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقبل وأدبر عند المسح. لماذا؟ قالوا ليمسح بطون الشعر وظهوره. عند أن تذهب إلى القفاء ثم ترد تكون مسحت بطن الشعر وظهر الشعر، تكون قد مسحت بطنه وظهره، بخلاف ما لو مسحت مرة واحدة أو بعض الشعر وهل يبدأ من مؤخره أم من المقدم؟ مقتضى الأحاديث مجموعها يدل على أنه بدأ بمقدم رأسه كما جاء في صحيح مسلم، بدأ بمقدم رأسه، وهذا يبين رواية أقبل بهما وأدبر، وأن الواو للعطف لا تقتضي ترتيبا، لأن ظاهر الرواية أنه أقبل بهما من القفا ثم أدبر، لكن قالوا مع رواية بدأ بمقدم رأسه معناه أن الإقبال والإدبار العطف لا يقتضي الترتيب، فيكون بدأ بمقدم رأسه فأدبر بهما ثم أقبل بيديه وأما مذهب أبي حنيفة فيرى أنه يكتفى، ومذهب الشافعي فيرون أنه يكفي مسح بعض الرأس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يكتفى بمسح بعض الرأس ولا يجب مسح الكل، ولكن اختلف الجمهور في المقدار المجزئ من ذلك. فأبو حنيفة يرى أنه أقل ذلك ربع الرأس، والكل متفقون على استحباب مسح جميع الرأس لكن في القدر المجزئ. ومذهب الشافعي أنه يجوز الثلث، الربع، قدر 4 أصابع. أقل ما جاء في المذهب كمذهب 3 شعرات كما قال الماوردي، وهذا هو المذهب أن أقل ذلك 3 شعرات، مسح 3. لكن أصحاب الوجوه وعلماء الشافعية منهم من يقول يجوز مسح ولو بعض شعرة كما قاله القاضي حسين، قال يجوز مسح ولو بعض شعرة ويمسح منها قدر رأس الإبرة، لكن قالوا إذا مسح شعرات أو بعض شعرة، ولابد من الانتباه لهذه الدقائق في نقل المذاهب وغيرها، قالوا بشرط ألا يكون ذلك الشعر خارجا عن حد الرأس. يعني مثلا شخص شعره قطال من المقدمة والمؤخرة، جميع شعره قطال، قد نزل شعره على عينيه، قالوا ما يجزى أن يمسح هذا الذي على الناصية أو الذي متدلي على عينيه أو عنده شعر قد نزل إلى كتفيه. قالوا ما يمسح هذا الذي المتدلي شعر طويلة قد خرجت عن حد الرأس، ما يمسح بعضها، ما يمسح بعضها، يمسح ما كان في حدود الرأس، يمسح ما كان في حدود الرأس، لئلا يأتي إنسان ويقول هذه الشعر الطويلة الذي جاء مدها مسح وهي خارجة عن حدود الرأس. لا، قالوا إذا كانت في حدود الرأس يعني هي من الوسط، لو مددتها ستصل إلى المقدمة، مقدمة الرأس، أو إلى الجانب فوق الأذن، أو إلى المؤخرة في نهاية الرأس، ما تنزل عن نهاية الرأس لا بأس. أما إذا مددتها وزادت فلا، إذا مددتها وزالت وزادت فلا. كذلك أيضا مسح الرأس الأصلع رأسه يمسح، محلوق الرأس الذي حلق رأسه، والحلق يكون بالموس بحيث أنها لا تبقى أصول الشعر، يمسح، يمسح رأسه، ما يسقط ذلك بزوال الشعر، ما يسقط ذلك بزوال الشعر، بل لابد من المسح، لابد من المسح. طيب، الماوردي رحمه الله تعالى يقول: عندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من أصبعه على أقل شيء من رأسه. يعني الماوردي أيضا من كبار فقهاء الشافعية، ويقول أقله عندي، مع أنه الذي نقل يعني كما نقل ذلك بالملقن قال أقل ما يجزئ ثلاث شعرات قياسا على الحلق في الإحرام. قال الماوردي: هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي، يعني كمذهب أقل ما يجزئ ثلاث شعرات، لكن من علماء الشافعية من قال دون ذلك. الماوردي نفسه الذي حكى المذهب قال: عندي أن أقله أن يمسح بأقل من أصبعه، بأقل يعني ولو بأنملة، على أقل شيء من رأسه، لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف. قال ابن الملقن: ووقع في المحلل بن حزم الظاهري أن أصحاب الشافعي حدوا ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين. قال ابن الملقن: ولم أره في كلام أصحابنا، يعني يقول ابن حزم أخطأ على أصحابنا، نقل أنهم يقولون أقل ما يكون شعرتين. القاضي حسين يقول بعض شعره مثل رأس الإبرة ما هو إلا شعرتين، فابن الملقن يقول لم أرى هذا لأصحابنا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: قال مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعره، يعني إما أن يمسح البشرة في حق الأصلع ومحلوق الرأس أو الشعر، أو الشعر، لأنه لا يتأتى مسح البشرة مع وجود الشعر إلا في من كان أصلع في بعض رأسه وبعض رأسه فيه شعر، هنا نقول لو امسح الرأس أو امسح الشعر. يعني الذي جزء من رأسه أصلع وجزء فيه شعر، هنا يتأتى هذا الكلام، إن مسح على الجزء الأصلع أجزى، إن مسح على الشعر في الجانبين أو المؤخرة أجزى، أجزاء. والغالب أن الصلع يكون في وسط الرأس وفي المقدمة. ما وجدنا، أنا أتكلم عن نفسي، ما أعرف شخصا يعني الشعر موجود في المقدمة والوسط وهو أصلع من الجوانب، رأيتم أحدا خلاف هذا عندكم؟ وجود ها؟ ما هو؟ وين أنت؟ طيب، قال: أو شعر في حده. طيب، هنا مسألة ينبه عليها أيضا العلماء سواء شافعية أو غير شافعية، لو أنه بدل المسح غسله، لأنه سيأتي، قال: والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. الآن الأصح، هذا قول من؟ الأصح في قول أصحاب، يعني الأصح قول أكثر الأصحاب أنه يجوز الغسل. الشافعي ما لا يحفظ عنه قول في هذا، هذا قول لأصحاب الشافعي. النووي يقول هنا الأصح يقابله إيش؟ الصحيح، معناه أن الخلاف فيه إيش؟ قوي، معناه أن الخلاف فيه قوي. قال: والأصح جواز غسله، جواز غسل إيش؟ غسل الرأس، شعر الرأس، يعني يجوز الغسل مكان إيش؟ مكان المسح. هنا يقول ابن الملقن لماذا قال أصح جواز الغسل؟ قال لأنه مسح وزيادة، هذا التعليل، قال لأن الغسل مسح وزيادة. قال وهو أبلغ من المسح فكان مجزيا بطريق الأولى، هذا بناء على إيش؟ على الأصح. طيب بناء على الصحيح الذي هو القول الثاني للأصحاب، قال لا يجوز، الذي لا يجوز هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى قال وامسحوا، فيه رخصة وتخفيف، وغسل الرأس خلاف ما أمر الله به وخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا التخفيف، انظر مثلا البلاد الباردة، لو جاء الإنسان وغسل رأسه زكام ومرض مباشرة، يتضرر الإنسان في البلاد الباردة بغسل رأسه، الله تعالى خفف ورخص سهل، ليش تشدد على نفسك وعلى غيرك؟ لكن بعض العلماء يقول إذا غسل ومسح أجزأ، يعني إذا كان مع الغسل أمر يده بحيث أنه حصل مسمى مسح لا بأس، مع أنه قد أساء وخالف، لكن من حيث الإجزاء وصحة الوضوء وعدم إبطال العبادة نعم. قال والثاني لا يجوز لأنه مأمور بالمسح والغسل ليس بمسح، ولا خلاف أنه لا يستحب أخذا برخصة الشرع، يعني يقول لا خلاف أنه لا يستحب، لكن الكلام على الجواز، فرق بين أنه جائز وبين أنه مستحب. قال لا خلاف بين الأصحاب، أصحاب الشافعي، أنه لا يستحب، يعني فرق، ما يأتي إنسان ويقول قد قال النووي الأصح الجواز، فرق بين يجوز وبين يستحب، أنه لو فعل ذلك جاز، أو أننا نستحب له ذلك ونندبه إلى ذلك. قال ولا خلاف أنه لا يستحب أخذا برخصة الشرع، وهل يكره؟ فيه وجهان، أحدهما نعم، ونقله الإمام عن الأكثرين إمام الحرمين، قال لأنه شرف كالغسلة الرابعة وكغسل الخف بدل مسحه، وهم يقولون لا يجوز مسح غسل، لا يجوز غسل الخف لأنه يسارع في إفساده، ولأنه خلاف الشرع. قال وأصحهما لا، لأنه الأصل، كذا علله الرافعي، والفرق بينه وبين الخف التعيب، يعني أن غسل الخف يختلف عن غسل الرأس، أن غسل الخف فيه تعييب للخف، يعني أن غسل الخف يؤدي إلى فساده وإلى عيبه بخلاف الرأس. طيب ثم قال ووضع اليد بلا مد، يعني أنه يجوز أيضا، مش يستحب، يجوز، فرق بين هذا وهذا. قال يجوز وضع اليد بلا مد، وهذا تجده عند كثير من المتفقهة الشافعية في كثير من الأماكن، تجد أنه يأخذ الماء وضعه هكذا، يعني هو من أجل يفعل الفلاف ما في إلا الناصية، ولأن عنده يجوز مسح ولو شعرات قليلة ولو بعض الناصية، يأخذ ثلاث باعتبار التثليف سنة عند الشافعي، تثليف مسح الرأس عند الشافعي مستحب، وقد دل عليه حديث صحيح أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، سيأتي معنى هذا أو الكلام عليه عند الكلام على مستحبات الوضوء. وإن كان صنعاني رحمه الله تعالى قال يجوز ذلك أحيانا جمعا بين الأدلة، واختار هذا العلامة الألباني رحمه الله، لأن جمهور أهل العلم غير الشافعية لا يرون التثليث، لا حنابلة ولا مالكية ولا حنفية لا يرون التثليث، التثليث من مفردات مذهب الشافعي، تثليث مسح الرأس، ولا يضر، فقد دل عليه الحديث الصحيح. وإن كان الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث الواصفين لوضوئه أنه مسح مرة، حتى في الأحاديث التي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، حديث عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا ولما وصل إلى مسح الرأس مسح مرة، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين عند مسح الرأس ذكر مرة، وحديث ابن عباس في صحيح البخاري في الوضوء مرة مرة، وفي حديث عبد الله بن زيد توضأ لبعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة كما في الصحيحين. وهذه الحديث تدل كما يقول العلماء على أنه يجوز الوضوء أحيانا مرة مرة، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، أحيانا مرتين مرتين، وأحيانا يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. حكى النووي الإجماع على ذلك، حكى النووي وابن الملقن الإجماع على جواز ذلك، أنك تغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها ثلاثا. وقد مر بنا في درس العمدة أن الإمام مالك لا يستحب الوضوء مرة واحدة إلا لعالم، يقول لا يتوضأ مرة واحدة إلا عالم. ليش؟ قال لأن العام يقصر، العام قد يغسل مرة واحدة ثم يترك بعض العضو لم يصبه الماء، علما بأن المرة الواحدة لا تعني الغرفة الواحدة. بعض الناس يظن أن الوضوء مرة مرة يعني بغرفة غرفة، لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما إذا استوعبت غسل العضو كاليد مثلا، استوعبت غسل اليد بغرفة واحدة هذه مرة، لو أن الغرفة الواحدة ما كفت لغسل جميع اليد، بقي غرفتين ثلاث غرفات والغسلة مرة واحدة، مع أن الغرفات كم؟ ثلاث، أو غرفت غرفتين، لكنك ما استطعت أن تستوعب وأن تسبغ غسل اليد إلا بثلاث غرفات، هي محسوبة مرة واحدة فقط. وتنبيها على ما مضى في غسل اليد، اليد تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في ذلك. والعلماء ينبهون، ونسيت أن ننبه على هذا عند الكلام على اليدين، على أن من الناس من إذا غسل يديه في بداية الوضوء غسل كفيه، إذا جاء عند الوضوء إلى غسل اليد ما يعتني بغسل الكف مرة أخرى، يغسل من الرؤوس فصاعدا وترك اليد، لا يصح وضوءه إن لم يغسل يده، إن لم يغسل كفه، لأنه لا بد من غسلها، لأن الغسل الأول ثلاثا هذا مستحب، غسلها عند قبل الوضوء ثلاثا هذا مستحب، هذا مستحب، ما له علاقة بالوضوء، الوضوء يبدأ من غسل الوجه، فلا بد عند غسل اليد أن تغسلها من أطراف الأصابع مع المرفقين. طيب، قال ووضع اليد بلا مد، يعني أنه يجوز، وفرق كما مر بين كلمة يجوز وبين يستحب، أنه تضع اليد بدون ما تمد، يعني بدون ما تمسح هكذا، إنما تضعها وضعا، قالوا هذا خلاص يصدق عليه أنه مسح، وضع اليد بلا مد. ولذلك كما سبق تجد بعض الفقهاء الشافعية وبعض المتفقهة، ونرى هذا بأعيننا في بعضهم، باعتبار أن يعني هذه البلاد شافعية المذهب، يعني إب وتعز وعدن وحضرموت والضالع ولحج والحديدة والمهرة وسقطرة، كل هذه من زمن القديم الناس فيها على مذهب الإمام الشافعي، بخلاف ذمار، صنعاء، حجة، عمران، صعدة ونحوها، هؤلاء زيدية، مأرب وشبوة، شوافع أيضا، يعني مأرب وشبوة وإب وتعز وحديدة وعدن ولحج والضالع وحضرموت وشبوة وسقطرة، كل هؤلاء شافعية، وريمة، ولا يهمكم ريمة وعتمة، هم كانوا من قبل تبع ذمار، لكن ذا الحين محافظة مستقلة تبع أصحابنا، زروا لهم تهم أحسن لهم. طيب، على كل حال، قال الخامس، أي من فروض الوضوء الستة، قال الخامس غسل رجليه مع كعبيه. الخامس يقول غسل رجليه مع كعبيه. طيب، لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، وقد قرئ في السبع بالنص والجر، وأرجلكم وأرجلكم، هذا وهذا. بعض العلماء يقول النص في حق من يغسل، والخفض إذا كان على القدمين خف فيمسح، لأن غسل القدمين هذا الذي أجمع عليه أهل العلم خلافا للشيعة الرافضة الذين قالوا بمسح القدمين لا بغسلهما، بمسح القدمين لا بغسلهما. والزيدية قالوا بعدم جواز المسح على الخفين ووجوب غسل الرجلين. يعني الزيدية مع سائر علماء الأمة في غسل الرجلين خلافا للرافضة الشيعة الإمامية الذين قالوا لا تغسل الرجلان، إنما يمسح عليهما مسحا، إنما يمسح على الرجلين مسح لا غسل. الزيدية يقولون بغسل الرجلين لا يجوز عندهم المسح على الخفين. تجد في كثير من المساجد الذين هم على هذا في بلاد الزيدية، يعني تجد مثلا مساجد كثيرة في ضمار، في صنعاء، في صعدة وغيرها، عند باب الحمامات دورات المياه حوض مليء بالماء، إجباري تغسل رجليك، إجباري تغسل رجليك. يعني هذه لها منشأ، كثير من الناس مش منتبه. ليش؟ يقول يعني من أجل النظافة، من أجل كذا، وهو لابد. يعني ما تخرج من دورة المياه إلا حوض، ويفعل لك حوض كبير ما تتمكن من القفز والنط. وبعضهم يعني الذي ما يعني فعل الحوض وهو غير مستشعر المسألة يفعل أحجار، يعني من أجل أن يمشي، من أجل أن يمشي عليها. لكن بعضهم ما يفعل هذا من أجل يعني لابد أن تغسل شيء تام أبيت، شيء تام أبيت. على كل حال، فالعلماء متفقون على غسل الرجلين. وهناك يعني يذكرون بعض العلماء أنه شذ فقال بالمسح، وبعضهم ينازع في صحة هذا عن بعض العلماء. طيب، فقال غسل رجليه مع كعبيه. الكعبان عند الرافضة الشيعة الإمامية هما العظمان الناتئان في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب واحد. الكعب هو أعلى القدم، العظم الذي أعلى القدم. وينه؟ أينه؟ الكعب حق الشيعة. كعب الشيعة وينه؟ كعب الشيعة الشيعي. طيب وينه كعبهم؟ في ظهر القدم بأصبع واحدة فقط. أيوة، أي نعم، عندهم هذا الذي يعني يمسح أيضا، هذا الذي يمسح. أينه؟ نعم هذا. وينه بندر؟ أي نعم. حد مش داري وين حقه الكعب؟ أين الكعب؟ رودريجو. أيوة، هذا كعب السنة ولا الشيعة؟ والسنة المسلمون عموما، المسلمون عموما شذوا وهم أهل الشذوذ، شذوا عقيدة وفقها وأخلاقا. والجنون فنون، صلى الله العافية. طيب، يقول الخامس غسل رجليه مع كعبيه. الكعبان داخلان، لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى مثل إلى المرفقين، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه حتى أشرع في ساقيه. وغسل الكعب يكون إلى منتهى الانحناء من جهة الساق، لأن البعض قصر يغسل إلى نصف الكعب أو إلى بداية الكعب، لا، تستوعب الكعب إلى نهاية منحناه من جهة الساق من أعلى لا من أسفل. وينتبه الإنسان للعقبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والعقب الذي في مؤخرة القدم، في مؤخرة القدم. طيب، قال غسل رجليه مع كعبيه. ثم قال السادس ترتيبه، يعني أن يتوضأ مرتبا، هذا فرض عند الشافعية. والعجيب أن المزني وابن المنذر قالوا لا يجب الترتيب، وهم شافعية. والعجيب أيضا أن البغوي حكاه عن أكثر أهل العلم أن الترتيب غير واجب، يعني يصح أن تبدأ برجلك ثم بوجهك ثم بيدك، أو برجلك ثم بيدك ثم بوجهك، أو تبدأ بالوجه ثم الرجل ثم مسح الرأس، والذي دلت عليه النصوص، وهذا على الأقل مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهذا الذي هو مذهب الأكثر. والغريب أن البغوي يحكي أن قول الأكثر عدم وجوب الترتيب، والبغوي من علماء الشافعية وفقهائهم الكبار. فالمزني وأبو ثور وهما أيضا من كبار الشافعية يقولون بعدم وجوب الترتيب، بعدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء. والصحيح أن الترتيب كما هو المذهب ومذهب الإمام أحمد وكما دلت عليه النصوص أن الترتيب ركن، لا يصح الوضوء إلا مرتبا. ودليل ذلك أن الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات، ذكر ممسوحا بين مغسولات، مسح الرأس بين المغسولات، وهذا يدل على الترتيب. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، ولم ينقل عنه أحد قط أنه توضأ منكسا للوضوء، أنه توضأ منكسا للوضوء. بعض العلماء ذكروا، الشيخ الألباني يذكر حديثا فيه أنه قدم بعض الأعضاء، لو صح ذلك الحديث فيكون في ذلك العضو فقط، لا أنه يجوز أن يتوضأ منكسا جملة وتفصيلا. لو صح ذلك الحديث فيكون تقديم ذلك العضو فقط عملا بالحديث إن صح، وأحيانا لو فعل ذلك، على أن كثيرا من المحدثين المحققين يرون أن ذلك لا يثبت أصلا، لا يثبت ذلك أصلا. طيب، قال وترتيبه هكذا يعني كما سبق. قال فلو اغتسل محدث أي حدثا أصغر، فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا. الآن هذه مسألة ثانية ينتبه لها. يعني الآن قال لو اغتسل محدث، محدث حدثا إيش؟ أصغر، لأن الكلام على ماذا؟ على الوضوء. جمهور العلماء أن اغتسال المحدث حدثا أصغر بدل الوضوء لا يصح. جمهور العلماء أيها النعسان أن اغتسال المحدث بدل الوضوء لا يصح، وجمهور الشافعية أن اغتسال المحدث عن الوضوء يصح إن أمكن الترتيب، أو قدرناه. كيف نقدره؟ قالوا ينغمس، بحيث نقدر أنه يمكن الترتيب، ينغمس بحيث نقدر أنه يمكن الترتيب، يعني قالوا لابد ينغمس ويبقى تحت الماء وقتا يسيرا بحيث يمكن أن يحصل الترتيب، يعني يمكن أن نقدر وجهه ثم اليد ثم الرأس ثم الرجل. قالوا يمكن أن نقدر ذلك، وتقدير هذا يمكن أن يكون في لحظات، يمكن أن يكون هذا في لحظات، يعني مش شرط أنه لابد أن يقول عن الوجه الآن، الوجه، اليدين، الرجلين، الرأس، الرجلين. قال يمكن هذا تقديره يعني بوقت يسير، يمكن تقديره بوقت يسير. على كل حال المسألة هذه محل خلاف من أساسها، من جملة وتفصيلا. فجمهور العلماء على أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء. الشافعية يقولون إذا كان الغسل يرفع الحدث الأكبر من باب أولى يرفع الحدث الأصغر، المهم أن ينوي، المهم أن ينوي، ويمكن الترتيب. طبعا يمكن الترتيب على القول بأن الترتيب ركن، أما على قول المزني وعلى قول ابن المنذر ما يشترط، سواء رتب ولا ما رتب. طيب، قال فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا، وإلا فلا. طيب، وطبعا يعني هناك بقية يعني مسألة من فروع مسح الرأس، يقولون لا يتعين لا يتعين المسح باليد، لا يتعين المسح باليد، يعني تأخذ منديل تبله بالماء مسحت رأسك أجزاء، تأخذ كوفية ولا غترة ولا كوت ولا حتى كرمكم الله نعل، يعني فرعها للطرف فهني وأخذوا مسح خلاص أجزاء أجزاء، لا يتعين لا يتعين باليد. بل لو أنك تتوضأ واحد بجانب لو سمحت فعل مسحة للرأس غيرك يمسح لك لا بأس. كما أنهم في المضمضة سيأتي معنا قالوا يعني في السواك في الاستياك قالوا لا يصح بأصبع نفسه ويجوز بأصبع غيره، تفتح فمك لغير قل لو سمحت يده، قالوا بالذات إذا كانت خشنة يعني يد واحد مليس أصبع واحد نجار، أما طالب علم ما بلا دفتر وقلم يده ناعمة لا، لأن هذا يزيد يعني يدلك الأوساخ. قالوا لكن الأصبع إذا كانت خشنة فتنظر لك واحد يعني مليس ولا مبلط ولا واحد يعني بنى أصبعه خشنة فيها شقوق فتقول له تفتح له فمك قل له لو سمحت، قل له تأخذ أنت أصبعه ويعني تجعلها كالسواك، هذا موجود سيأتي معنا. طيب على كل حال قالوا لا يتعين اليد، يعني لو أخذ خرقة منديل ثوب أو شيء آخر أو يد غيرك أو يد غيرك لا بأس، أو يد غيرك لا بأس. فالمهم ومن أراد يعني التشنيع في مثل هذا والمبالغة قال له يعني يجوز أن يكون بأي شيء آخر ولو أن يكون بإلية كبش بلها بالماء وضعتها في رأسك، المهم أنه ما فيها شيء من الخارج، لأن عند الشافعية أن بول وروث ما يأكل لحمه نجس ليس بطاهر، ذرق الحمام كذلك نجس، ذرق الدجاج نجس، قالوا إلا إن عم وشق التحرز عنه فهذا أمر آخر. وقد ذكروا من الطرائف أن فقيها شافعيا دخل إلى المسجد والمسجد فيه حمام كثير حمام كثير، وأحيانا ابتلاء هو قد توضأ ومكان الوضوء بعيد من المسجد، توضأ عند الدخول ذرقت حمامة على شيء من ثيابه عنده نجس ما تصح الصلاة مع وجود النجاسة، رجع وغسله فاته شيء من الصلاة، رجع جاءت واحدة ثانية ذرقت عليه رجع وغسله، جاء ابتلاه الله بثالثة ذرقت عليه قال اللهم على مذهب أحمد الله أكبر، ما عاد خارج مذهب الشافعي فيها، اللهم على مذهب أحمد ذرق وبول وروث ما يأكل لحمه طاهر. فأحيانا قد يبتل الإنسان ففي مثل هذا. على كل حال قال قلت الأصح الصحة، الإمام النووي يقول الأصح الصحة يعني إذا انغمس بلا مكث، يعني ما يشترط أن يمكث، لأنه على القول الأول قال فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا، أي إن لم يمكث لا، يعني على القول الأول هذا أنه لابد أن يمكث لابد أن يمكث، وهذا يعني على ما ذكر قال في الأصح يعني أنه من أقوال من الأصحاب أصحاب الوجوه. قال النووي والأصح الصحة بلا مكث، يعني ما يشترط أن يمكث تحت الماء قليلا، لماذا؟ قالوا لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، قالوا لأن التقدير يعني يقدر في لحظات يسيرة تقدير الترتيب، والله أعلم. ثم قال سننه أي سنن الوضوء، قال السواك، والسواك كما يقول العلماء يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، وهو من مستحبات الوضوء ومن سننه، يسن أن يتوضأ. وهناك من يقول لا هو سنة مستقلة، طيب الحديث لولا أن أشق على أمتي كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء لا صلاة، صحيحين يا بندر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وخارج الصحيحين عند كل وضوء عند كل وضوء. فالسواك يستحب للصلاة وعند الوضوء وفي مواضع أخرى كما سيأتي. طيب قال والسواك أي أنه يسن عرضا بكل خشن. طيب الشافعية يقولون يستحب أن يكون السواك باليمين. الشافعية يقولون يستحب أن يكون السواك باليمين ليس الإمام الشافعي، علماء المذهب يقولون يستحب أن يكون باليمين. كذلك أيضا كثير من المالكية وكثير من الحنفية وكثير من الحنفية يقولون باليمين، وكذلك أيضا من علماء الحنابلة من يقول باليمين يستاك بيمين. وشيخ الإسلام يقول أو ينقل عن الأئمة ويقول لا يعلم أحدا من الأئمة قال بالسواك باليمين، إنما السواك يكون باليسرى. وهناك من يقول بالتفصيل، وهذا قول لبعض الشافعية وغيرهم، قالوا إن كان في الفم شيء فباليسرى، وإن لم يكن فيه كأن يكون قد استاك عند أن توضأ ثم قبل الصلاة ثم قام للصلاة ما بقي بالفم شيء، قالوا فيكون بإيش؟ باليمنى. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب للحاجة إليه، وقد مر بنا في شرح العمدة عمدة الأحكام، لكن يحضر معنا هنا من لم يحضر هناك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 800-900، وقد سئل عن السواك هل هو باليد اليسرى أو لا منه باليد اليمنى أو بالعكس، وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى وأيهما أفضل؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسي وذكره عنه في مسائله. قال وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. طيب كيف نجمع بين كلام شيخ الإسلام وبين شافعية كمذهب لا قول للإمام أنه يستحب اليمين، وقال بهذا كثير من المالكية والحنفية، وقال به من قال من الحنابلة، هل فيه تعارض مع كلام شيخ الإسلام؟ الجواب لا، هو يتكلم عن الأئمة، قال لا يعلم أحدا من الأئمة قال بذلك. أما أحد العلماء وأفراد العلماء نعم هناك من قال. أعيد الكلام، قال الأفضل أن يستاك باليسرى يعني مطلقا، سواء كان في فم شيء عند القيام من النوم عند الصلاة عند الوضوء ما يستاك إلا بيده اليسرى. نعم يبدأ بالجانب الأيمن، نعم يبدأ بالجانب الأيمن من فمه لكن بيده اليسرى. قال الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسي ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى. والآن يبين لك ويعلل لماذا كان باليسرى ما كان باليمنى، لأن هناك من يقول باليمين لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فيقول لأنه من باب إماطة الأذى. قال فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة أذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. والأفعال نوعان، أحدها مشترك بين العضوين والثاني مختص بأحدهما. الآن يعني تأتي فائدة. قال وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى، قال استقرت قواعد الشريعة على هذا، وبنحو هذا قال الإمام النووي رحمه الله استقرت قواعد الشرع. قال إذا كانت من باب الكرامة، والاستقرت قواعد الشرع على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى، متى؟ إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد، والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمنى كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك. فإن قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين، يورد على نفسه إشكالا ويجيب. قال قيل كل من المقدمتين ممنوع، فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة. قال كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند الوضوء والصلاة إلى آخر كلامه. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن أئمة الإسلام على أن الاستياك يكون باليد اليسرى لا باليمنى. بعض العلماء يقول الأمر في هذا يسير، يعني ما يحتاج إلى إنكار، لو رأيت من يستاك باليمنى يعني يحتاج أن تنكر عليه، لكن من باب الدلالة على الأفضل بناء على هذا القول تقول له الأفضل أن يكون ذلك باليسرى، لأن أئمة الإسلام على هذا، لأن أئمة الإسلام على هذا. طيب، قال والسواك عرضا، يعني أن السواك يكون في الأسنان عرضا لا طولا، عرضا لا طولا، عرضا هكذا بالعرض، طولا هكذا يعني طولا من الأعلى إلى الأسفل من جهة الأنف إلى الذقن، وعرضا من جهة الأذن إلى جهة الأذن، هذا عرضا. لماذا لا يكون طولا؟ قالوا لئلا يؤذي عوامر الأسنان، عمر الأسنان الذي هي أصولها اللثة، واللثة لا يؤذيها فيسيل الدم، وعند الشافعية مشكلة في خروج الدم، مشكلة في خروج الدم، ففي حكمه وفي بقائه في الفم وفي ابتلاعه، فأكثر العلماء على أنه يستاك عرضا، قالوا إلا اللسان، فإن ظواهر الأحاديث تدل على أنه يستاك فيها طولا، كما في صحيحين لما دخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه كأنه يتهوع يقول أع أع، وهذا يدل على أنه مبالغة في مسح اللسان بالسواك، لأنه ما يكون التهوع إلا إذا كان إلى أعلى اللسان من جهة الحلق، أما إذا استعمله على طرف اللسان أو وسط اللسان ما يتهوع، لكن إذا أدخله إلى داخل هذا الذي يحصل له التهوع، فيدل على أنه بالغ في ذلك. وفي هذا لا شك منافع، النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع السواك على لسانه إلا لمنفعة إزالة أذى، قد يكون هناك منافع أخرى لا نعلمها، وهكذا أيضا في الأسنان. طيب، قال السواك عرضا بكل خشن، بكل خشن يعني يستاك بأي شيء خشن، أفضله أن يكون بعود الأراك، أفضله أن يكون بعود الأراك، ثم بأغصان الأراك، عود الأراك الذي هو العروق الذي في الأرض وأعواده وأغصانه المرتفعة فوق الأرض، ثم عند الشافعية بعد عود الأراك شيء من النخل، ثم بعده بأغصان الزيتون، ثم بكل خشن. طبعا ما يصح شيء في مثل هذا، لكن قالوا يعني هذه أفضل الأشجار، قالوا هذه أفضل إن وجدت وإن تيسرت، وإلا فبكل شيء خشن من أعواد وخرق ونحو ذلك، ونحو ذلك. قالوا لكن ما يستاك بالمبرد الذي يبرد الأسنان ويفلجها، ولا يأتي مثلا فلاش خلوا إلى فمه قالوا نجل ينظف ويزيل الكلس، هذا سيزيل الكلس ومعه اللسان، ستكون بلا كلس وبلا لسان. فالمهم أنهم يقولون يعني يكون يجوز أن يكون بكل خشن، ولا شك أن عود الأراك أفضل، عود الأراك أفضل. أنبه على شيء من أي يعني بعض الحاضرين، لأن عندنا في المجلس يعني إخوان أندونيسيون، وربما يسمع هذا أيضا من إخوان أندونيسيون آخرون. لما ذهبنا إلى أندونيسيا في كل المناطق والمدن التي ذهبنا إليها لم أجد أحدا يستعمل السواك. أكلم الأخوة ما لكم أين السواك؟ قالوا مش موجود في بلادنا. طيب وليش الفرشاة والمعجون وغيرها موجودة بكثرة ويعتنون بها عناية فائقة، يعني بالنظافة يعني موجودة، لكن السواك فقبل الصلاة عند الوضوء، فقالوا غير موجود. قلت لو أردتموه لاستوردتموه، هو الآن يباع في داخل علب ومعقم ومحفوظ يمكن الاتيان به. قلت لهم لو زرتكم مرة أخرى سآتيكم بشوال من عود الأراك ووزعه من أجل أحيي هذه السنة التي أمتموها، التي أمتموها. وكتبت في شرح الرحلة إلى أندونيسيا التوصية بأمور يعني أشياء يعني لاحظتها، من جملة أوصيهم بالعناية بالسواك فيعتنون به شراء واستعمالا، شراء واستعمالا. يعني كنت أقول عن لعل بعض الأخوة فلان الشيخ فلان طالب العلم الفلاني لعلي أجد في هذه المنطقة، أجد في هذه المنطقة. طيب ما فيش عود الأراك، خذوا كم عندكم من أشجار ليست موجودة في بلاد الله، خذ أي شيء واستاك به. عند الشافعي يأخذ حتى أصبع غيرك، يعني واحد نجار ولا عندكم واحد ثاني أصبع خشنة وخله يعني يدلك، أو بأصبعه إذا كان خشنة على وجه عند الشافعية، أو بأي شيء آخر. لكن لعلهم يقولون يعني طالما أن الفرشاة والمعجون نستعملها صباحا ومساء في أكثر الأوقات يجزئ، والمقصود تنظيف الفم. لا، هناك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا عند كل وضوء، عند كل صلاة، ومات وآخر ما استعمله السواك كما في حديث عائشة في الصحيحين، وكان إذا قام من النوم استعمل السواك. طيب قال السواك عرضا بكل خشن، فهذا كلام للأندونيسيين الحاضرين معنا الآن، والشاهد يبلغ الغائب والسامع أيضا يبلغ، ونسن سنة حسنة. وكل من رجع منكم إلى بلادكم خذ معك حزمة من السواك وأهدي لغيرك، قل لهم هذا وجدنا هناك في اليمن من ينكر علينا أننا ما نستعمله، فضلوا. والذي لا يتوفر عنده هنا في الساحل الغربي متوفر بكثرة، الذي ما يتوفر عنده في عدم لا شيء يخبرني وأنا جاهز لشواله ورسله معه البلاد. طيب قال والسواك عرضا بكل خشن إلا أصبعه في الأصح، في الأصح. القول الثاني الذي هو إيش؟ الصحيح. القول الثاني يكفي، القول الثاني أنه يكفي يعني بأصبع. واختاره النووي في شرح المهذب، قال لحصول المقصود، قال ويكفي بأصبع غيره قطعا. النووي في كتابه الدقائق، دقائق المنهاج، قال ويكفي بأصبع غيره قطعا. المهم يعني على الصحيح في أصبعه، وأما أصبع غيره قال قطعا أنه يصح إذا استاك بأصبع غيره كانت خشنة. يعني وتصور أنت يعني واقف في الصلاة تفتح فمك لجارك، لو سمحت، لو سمحت أريد يعني أنا أصبعي يعني ناعمة ولينة ورطبة، لكن أنت يعني نجار ولا حداد ولا بنا ولا مليس ولا مبلط، في أصبع خشونة تصل حاد وتدخلها، تدخلها قل له يا أخي المذهب ما في سواك في أندونيسيا، هات. النووي صح هذا في دقائق المنهاج وقال إنه يعني يصح قطعا. طيب قال ويسن للصلاة، لأن الحديث أبي هريرة في الصحيحين لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كذلك أيضا عند الوضوء الحديث الآخر عند كل وضوء. قال وتغير الفم، يحصل تغير الفم كما يقول العلماء بأمور، بكثرة كلام وقلة الكلام، وهذا في شيئين متضادين، يعني قلة الكلام طول السكوت يغير الفم، كثرة الكلام أيضا يغير الفم. قالوا يحصل بكثرة الكلام وقلة الكلام وبعد الأكل والشرب، بالذات إذا كان يشرب أشياء يعني عصيرات وأشياء يعني مختلفة، وهكذا أيضا بعد القيام من النوم، بعد القيام من النوم وأثناء الصيام، وأثناء الصيام يحصل تغير للفم. المهم إذا تغير الفم بنوم، بطول صمت، كثرة كلام، بأكل، بشرب بسبب الصيام ونحو ذلك، فإنه يتأكد عند القيام من النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم في الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك أيضا يستحب كما يقول العلماء عند قراءة القرآن، عند ذكر الله، عند ذكر الله ونحو ذلك، لأنه عند الصلاة، عند الوضوء، أنت تأتي إلى الصلاة بهيئة كاملة، متوضئ، قد غسلت، تمضمضت، واستنشقت، وتوضأت، واستعملت السواك، لأنك ستقرأ قرآنا، ستسبح، تكبر، تهلل، تدعو في صلاتك، فيكون الظاهر والباطن نظيف. طيب، قال: ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. هذا المذهب، أنه يكره للصائم بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهذا عام في الصائم وغير الصائم. ما الذي أخرج الصائم؟ جاءت أحاديث لكنها لا تصح، جاءت أحاديث في هذا لكنها لا تصح. طيب، أيضا يعني كلمة الفم، قال ابن ملقن: باب الفائدة مثلثة الفاء. باب الفائدة، قال: الفم مثلث الفاء، يعني مثل أصحاب الدمار يقول لك: فمك، فمك بالضم، فم، فتقول فم وفم وفم. فمك عند الدمار يصح ولا لا؟ نعم يصح، ومارب وغيرها من الأماكن فم، فيصح فم وفم وفم. طيب، قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: في بعض نسخ الترمذي عن الشافعي أنه لم ير بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره. ابن الملقن يقول في عمدة المحتاج الأول صفحة 17 و500، قال: في بعض نسخ الترمذي عن الشافعي أنه لم ير بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره. قال الإمام النووي في شرح المهذب في المجموع، قال: وهذا النقل غريب عن الإمام الشافعي، غير مشهور عن الإمام الشافعي أن يقول بهذا، مشهور عنه أنه يكره بعد الزوال. قال: وإن كان قويا من جهة الدليل. النووي يقول كمذهب غريب، كقول الإمام الشافعي غريب، المعروف عنه خلاف هذا، لكن قال من جهة الدليل هو قوي، يكفينا الدليل، والشافعي إنما أمرنا أن نأخذ بالدليل، وسائر علماء الإسلام أمرونا أن نأخذ بالدليل وأن نترك أقوالهم إذا خالفت الدليل. الشافعي يقول: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحال، وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال النووي في شرح المهذب: وهذا النقل غريب وإن كان قويا من جهة الدليل. قال: وبه قال المزني وأكثر العلماء. النووي يقول قال به المزني، أي من علماء الشافعية الكبار، تلميذ الشافعي الأول، قال: وبه قال المزني وأكثر العلماء. ما قال أكثر علماء الشافعية، أكثر أهل العلم. قال: وهو المختار، أي الذي رجحه النووي. ولذلك تجد في الزبد لابن رسلان يعني واختير، إذا قال واختير يريد بذلك أنه اختاره من؟ النووي، لأنه مشى على كلام الرافعي، كلام الرافعي، باعتبار أن الزبد مأخوذة من الشرح الكبير للرافعي، نظمت على منواله ونسجت على منواله. فعند أن يقال، عند أن يقول في الزبد واختير، ركز على هذه، يريد اختار النووي. قال هنا: وأكثر العلماء وهو المختار. قال ابن الملقن: قلت ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى استحبابه، فقال: لا يلزم من الثناء عليه أفضلية غيره بدليل ركعتي الفجر مع الوتر إلى آخره. طيب، قال: ويسن للصلاة وتغير الفم والتسمية أوله. تسمية أول إيش؟ أول سواك، أول الوضوء. قال: أول سواك، أول الوضوء، ويتكلم على مستحبات الوضوء، قال والتسمية أوله، لا يصح في التسمية شيء برأسه، لكن مجموع الأحاديث تدل على أن لها أصل، على أن لها أصلا فيسمي. قالوا إن نسيها في المذهب مذهب الشافعي، إن نسيها أتاها أتى بها في أثناء الوضوء، وإن لم يذكر إلا بعد الوضوء فلا يأتي بها، ما يقول بسم الله أوله وآخره، لكن إذا ذكر أثناء الوضوء جاء بها لإمكان التدارك، بخلاف ما لو إذا ذكر بعد. قالوا فإن تعمد تركها فلا يأتي بها، إن تعمد الترك ما يأتي بها، لكن لو نسي يأتي بها أثناء الوضوء لا بعده، فإن تعمد الترك ما يأتي بها. قال وإن ترك ففي أثنائه، هم عند هذا الموضع قالوا فصلوا إن ترك عمدا إن ترك نسيانا. قال وغسل كفيه، أي يستحب غسل الكفين قبل الوضوء، لحديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه، مع أنه في حديث عثمان لم يكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم، بخلاف الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين في حق من قام من النوم، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولذلك الإمام أحمد يقول إن غسل اليدين يكون من النوم في الليل، قال لأنه قال لا يدري أين باتت يده، قال والبيتوتة تكون في الليل دون نوم النهار. والعلماء يقولون هذا على سبيل الغالب، غير الحنابلة الشافعية مثلا قالوا هذا يكون على سبيل الغالب، بدليل حديث عثمان أنه غسل يديه قبل الوضوء، وقالوا أيضا ذكر النوم لا يكون تخصيصا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا، إنما ذكر النوم نوم الليل لأن هذا هو الغالب أن الناس ينامون في الليل، وإلا فتطواف اليد قد يحصل في الليل وفي النهار. ثم قالوا إذا كانت العلة فإنه لا يدري أين باتت يده، فإن درى أين باتت يده كأن وضعها في خرقة لفها بخرقة أو كيس أو قفاز ونام وأصبح وهو كذلك، فقالوا مقتضى ذلك كما ينقل الحافظ بن حجر في الفتح وغيره أنه ما يحتاج إلى غسل، وبعضهم يقول لا الأمر تعبدي، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، قال مثل حديث الاستنثار، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قال مع أنه ما نشعر بمثل هذا، قال فهذا يلحظ فيه أمر تعبدي، ونغسل من شيء قد لا ندركه قد لا ندركه، وهذا لا شك أنه أقرب، لأن بعضهم يقول أمر تعبدي وبعضهم يقول لا هو معلل بالعلة المذكورة، والأحكام المعللة تدور مع عللها وجودا وعدما. قال وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء، قال إن لم يتيقن، يعني ما إذا كان قالوا إذا تيقن قالوا لا بأس، فإن لم يتيقن طهرهما قال يكره ولا يحرم. قال النووي في دقائق المنهاج قال احترزنا بالإناء من عن البركة ونحوها، والمراد قال إناء دون القلتين، أما إذا كان فوق القلتين أو في بركة ونحو ذلك ما يضر، لكن الكلام على ما إذا كان دون القلتين، أما إذا تيقن أن فيهما نجاسة لا يجوز له أن يغمسها في الإناء، إذا كان دون القلتين عند الشافعية والحنابلة والجمهور نجس الإناء تنجس الماء لأنه دون القلتين وأدخل يده فيها نجاسة، جمهور العلماء على أن الماء ينجس، فإن لم يكن إن لم يتيقن فيكره له ذلك إذا كان الماء دون قلتين. قال والمضمضة والاستنشاق، أي أنهما سنة، قد مر بنا الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وعلى أن الراجح أنها سنة، والإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يعلم أحدا قال بالوجوب، قالوا هذا نقل الإجماع، وحديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، ولو أن الإنسان تمضمض واستنشق خروج من الخلافة وأفضل، وإلا فجمهور العلماء وهو الراجح أن المضمض والاستنشاق سنة مستحبة ليست واجبة، خلافا لأحمد وخلافا لأبي حنيفة الذي قال بوجوبها في الغسل دون الوضوء، في الغسل دون الوضوء. قال والمضمض والاستنشاق، قال والأظهر أن فصلهما أفضل، يعني فصل المضمض على الاستنشاق، يعني يستنشق ثلاثا بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات، ثم يستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. طيب، مر بنا في درس العمدة أن العلماء قالوا لماذا المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؟ لماذا يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؟ قالوا الحكمة في ذلك أن الماء يختبر إما بالطعم أو الشم أو الرؤية، لأن الماء يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. قالوا فإذا تمضمض والماء متغير سيلاحظ التغير بالفم أو يشم ذلك عند الاستنشاق أو يراه بعينه عند أن يرفعه بيده. طيب، ذكروا أيضا مسألة أخرى عند المضمض والاستنشاق، كيف وين؟ دورها بالدفتر، دورها في عقلك. نعم، أيوة. قالوا لماذا يقدم المضمضة على الاستنشاق؟ ها؟ اللي يطعم يا بندر. نعم، قالوا لشرف منافع الفم على منافع الأنف، فقدمت المضمضة على الاستنشاق. وقالوا إنه يتمضمض ويستنشق قبل غسل الوجه، قالوا ليختبر الماء طعما شما ورؤية اللون. والمضمضة إدارة الماء في الفم عن طريق الهواء واللسان، يدير الماء في الفم. والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف عن طريق الهواء، والاستنثار دفع الماء من الأنف وإخراجه بواسطة الهواء ومساعدة اليد. فهل يجوز بدون مساعدة اليد يستنثر بدون مساعدة اليد؟ يعني يدخل الماء ثم بدون مساعدة اليد. كرهه بعض العلماء، قالوا تشبه بالحمار، قالوا يتشبه بالحمار، الحمار هو الذي يعني ينثر بدون ما يعني بدون مساعدة يد، قالوا فيحتاج أن يساعد بيده لأن هذا أنقى وأنظف، ولئلا يتشبه به الحيوان. وبعضهم من الشافعية وغيرهم قالوا لا يكره حتى لو كان بدون مساعدة اليد، بدون مساعدة اليد. وقد قيل في هذا ذلك البيت الشعري الذي لا يمكن كتابة آخره، ما تستطيع أن تكتب آخره قافيته: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له، هيكتبها: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له، يعني شم القرنفل والمسك والكافور، فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له، يعني أخرجه بالهواء، نثره. هل تستطيع أن تكتب هذا البيت قافيته؟ هذا لا تحفظه، أما كتاب ما تستطيع إلا تقول استنشق استنثر، يعني في آخر البيت فاستنشق فاستنثر. على كل حال، هذا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. قال والأظهر، يعني من أقوال الإمام الشافعي، يقابله إيش؟ الأظهر الظاهر، الأظهر المشهور، قلنا هذا كلام الإمام الشافعي. قال والأظهر أن فصلهما أفضل، يعني فصل ماذا؟ المضمضة عن الاستنشاق، يعني يبدأ أولا إما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثة، ثم بغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثة، يعني بواحدة ثلاث ثم واحدة للأنف، أو بثلاث غرفات، غرفة يتمضمض والثانية يتمضمض والثالثة يتمضمض، ثم ثلاث للأنف، فواحدة ويستنثر، يستنشق ويستنثر ثلاث مرات. قال والأظهر أن أفضله أن فصلهما أفضل، ويجوز بغرفة واحدة، بغرفة واحدة للأنف والفم، للفم والأنف، ثم الثانية للفم والأنف، ثم الثالثة، يعني بثلاث غرفات، نصفها للفم ونصفها للأنف، كما يفعل جمهور المتوضئين فيما نرى، أما جمهور المتوضئين في العالم الله أعلم. قال والأظهر أن أفضلهما أن فصلهما أفضل. ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، هذا الأصح عند الأصحاب. قال ويبالغ فيهما، يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن إيش صائما. الحديث جاء وبالغ في الاستنشاق، أصحابنا زادوا إيش يبالغ في المضمضة، مع أنه لا أعلم أن الأحاديث جاء فيها المبالغة في المضمضة، لكن قال هنا يبالغ فيهما. قالوا المبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث. وجهي الأسنان إيش معنى وجهي الأسنان؟ يعني يتمضمض يحرك الماء حركة عظيمة في فمه بحيث أن الماء يأتي إلى الأسنان من الجهتين، من جهة الخد ومن جهة الأسنان، والحنك أعلى وجهة الحلق، هذه مبالغة في المضمضة. والمبالغة في الاستنشاق قالوا أن يصعد بالماء بالنفس إلى الخيشوم، يصعد بالماء يستنشق استنشاقا بالغا بحيث أن الماء يصل إلى الخيشوم. هو قالوا يعني المضمضة ما تكون لا، لأنه قالوا من المضمضة معناه التحريك، ولذلك قالوا مضمض النوم في عينيه يعني تحرك، حرك عينيه لأن يعني يغمض ويفتح يغمض ويفتح، فقالوا المضمضة معناه تحريك في اللغة، فكونه يدخل الماء ويمجه فقط ما حصل، لكن لو أنه حرك الماء وابتلعه المج لا يشترط بخلاف الاستنشاق والاستنثار. استنشق واستنثر، استنشق واستنثر. من جملة أدلة كثير من الشافعية على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق قالوا إن الاستنشاق مأمور به في الحديث، ونقل النووي وغيره قالوا بالإجماع أنه لا يجب الاستنثار، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال إن ابن بطال قد نقل عن بعض العلماء وقال به أيضا ابن بطال بأنه واجب، فقالوا هذا يقدح في نقل الإجماع، فمن العلماء من قال به يعني وجوب الاستنثار. فانتبه لهذا عند أن تقرأ في كلام بعض العلماء كلام النووي وغيره أنهم قالوا بالإجماع أن الاستنثار غير واجب، مع أن من العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من قال بالوجوب. طيب قال قلت الأظهر تفصيل الجمع بثلاث غرفات، تفضيل الجمع بثلاث غرفات، يعني النووي رحمه الله تعالى يقول قلت الأظهر أي من كلام الإمام الشافعي أن يفصل يعني ثلاث غرفات، غرفة للأنف والفم والأنف، والثانية للفم والأنف، والثالثة للفم والأنف، وهذا أفضل، والأحاديث دلت على هذا وجاءت أيضا بغيره. قال يمضمض من كل ثم يستنشق، يعني من كل واحدة من الثلاث يتمضمض، من يغرف غرفة أولى يتمضمض منها ويستنشق، ثم غرفة أخرى يتمضمض منها ويستنشق، ثم الثالثة. قال وتثليث الغسل والمسح، يعني تثليث غسل الأعضاء سنة، وهذا أقصى ما يمكن ولا يجوز زيادة على ذلك، وحديث فقد أساء وتعدى وظلم لا يصح، لكن لا يجوز زيادة على ذلك، ويجوز غسلة مرة مرة، ويجوز مرتين، ويجوز بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة إجماعا كما سبق ودلت عليه الأحاديث، حديث عثمان في الصحيحين للثلاث، حديث أبي هريرة في البخاري مرة مرة، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مرتين، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. قال والمسح أي مسح الرأس، تثليثه كما سبق مفردات مذهب الإمام الشافعي، وقد دل عليه حديث صحيح عند أبي داود، والجمع بين الأحاديث أنه يجوز التثليث أحيانا، لأن الغالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما جاء في ذلك أنه مسح رأسه مرة واحدة، تثليث في بقية الأعضاء، لكن صح الحديث عند أبي داود وغيره، فيفعل ذلك كما يقول الصنعاني والشيخ الألباني أحيانا. قال ويأخذ الشاك باليقين، يأخذ الشاك باليقين، يعني من شك وأراد السنة، أراد أن يغسل مثلا ثلاثا شك، هل هي ثنتين ولا ثلاثة؟ يأخذ باليقين ثنتين، يكمل الثالث إذا أراد تحقيق السنة في الأكمل. قال ومسح كل رأسه، يعني أن هذا يستحب وهذا محل إجماع، وإلا فالأقل عند الشافعية كما سبق بعض الرأس. قال ثم أذنيه، أي ثم يمسح جميع أذنيه ظاهرهما وباطنهما بباطن أنملتي سبابته أو سبابتيه وإبهاميه بماء غير ماء الرأس. مذهب الشافعي أن مسح الأذنين يأتي بالسبابتين فيمسح صماخ أذنيه وتجويف الأذن والإبهام من وراء والإبهام من الخلف حيث يمسح أذنيه. وعند الشافعية مسح الأذنين سنة مستحبة فقط، لو لم يمسح أذنيه ما عليه شيء، ما عليه شيء. وحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، مقتضى ذلك أنه لا بد من مسح الأذنين مع ماذا؟ مع الرأس، عند الحنابلة ومن يقول بالوجوب، فلا بد من هذا. قال فإن عشر، طيب، قال ومسح رأسه ثم أذنيه، فإن عشر رفع العمامة، قالوا أو القلنسوة أو الخمار، أو لم يرد ذلك، أو لم يرد ذلك، قال كمل بالمسح عليهما، يعني يمسح الناصية ويمسح العمامة. وهذا حديث المغيرة بن شعبة، لكن حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. عند الشافعية ما يمسح على العمامة فقط ولا على القلنسوة والكوفية فقط أو الخمار فقط، لابد أن يضيف إليها مسح بعض الرأس، لكن حديث عمرو بن أمية الضمري يدل على جواز ذلك. هم قالوا هذا الحديث فيه إجمال يحمل على حديث المغيرة بن شعبة. طيب قال وتخليل اللحية الكفة، هذا أيضا مستحب سواء كان عن طريق الأصابع أو يأخذ كف ماء يعرك به عارضيه وأسفل الذقن ما تحتها. قال وأصابعه، أصابع اليدين والرجلين، لحديث المستورد بن شداد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أصابعه بخنصره. فالشافعية جاءوا إلى هذا وقالوا إيش؟ قالوا بخنصر اليسرى يخلل أصابع رجليه، يبدأ من اليمين من خنصر الرجل اليمنى ثم ما بعدها وما بعدها وما بعدها ثم ما بين الإبهام والتي بجوارها من اليسرى إلى أن ينتهي بخنصر اليسرى. يعني قالوا عند أن يخلل أصابع رجليه التخليل قالوا يكون بخنصر يده اليسرى، لأن فيه إزالة شيء من أذى ويعني أو قذر، ليس نجسا لكن تراب وأوساخ، فقالوا يكون بخنصر اليسرى ويبدأ من خنصر الرجل اليمنى إلى أن ينتهي بخنصر الرجل اليسرى من أجل التيمن، من أجل التيمن. والحديث صحيح، حديث المستورد من شداد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره أصابعه، أصابع رجليه. قال وتقديم اليمين، أي يستحب، لحديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهره وشأنه كله، وذلك يكون فيما فيه يمين وشمال، هذا ما يكون إلا في اليدين والرجلين فقط، تقديم اليمين لا يكون إلا في اليدين والرجلين. ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى إجماعا، يجوز تقديم اليسرى على اليمنى إجماعا، يعني يجوز أن يبدأ باليد اليسرى قبل اليمنى بالإجماع، ويجوز أن يبدأ باليسرى قبل اليمنى من رجليه بالإجماع. لماذا؟ قالوا لأن اليدين والرجلين كالعضو، اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد، فلا بأس لو بدأ، لكن ما الذي يحملك على أن تبدأ باليسرى وأنت مطالب أن تبدأ ويندب لك أن تبدأ باليمنى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه بدأ بيسراه، وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. لكن بعض الناس يحب أن يأخذ الأقوال التي فيها شيء من الشذوذ وربما أثارها بين العامة أو فعل بها، لا يحتاج إلى ذلك، ما يحتاج، توضأ وبدأ باليمين. قالوا ما يتصور التيمم في غسل الوجه ولا في الأذنين ولا في الرأس، قالوا إلا في الأقطاع، الذي ما عنده إلا يد واحدة سيغسل؟ قالوا يبدأ بخده الأيمن. ما عنده إلا يد واحدة قالوا يبدأ بالخد الأيمن يمسح الأذن اليمنى أولا ثم اليسرى. أما إذا كان له كفان فإنه يغسل وجهه بكلتا يديه يمسح أذنيه. قالوا ويكره، الشافعية يقولون ويكره أن يلطم وجهه بالماء لطما، يعني ما يأخذ الماء يلطم بوجهه، يلطم وجهه بالماء. قال وتقديم اليمين وإطالة غرته وتحجيله بناء على حديث أبي هريرة في الصحيحين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، شافعية وحنابلة وحنفية، استحباب إطالة الغرة. ورأى الإمام مالك ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين أنه لا يستحب إطالة الغرة والتحجيل. لماذا؟ قالوا لأن زيادة فمن استطاع أن يطيل غرته مدرجة من كلام أبي هريرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحفاظ أعلوها بذلك وقالوا إنها مدرجة وليست من الحديث، والأمر كذلك. وقد بحث هذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في زاد المعاد، شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في مجموع الفتاوى، الحافظ ابن حجر له كلام كثير في الفتح، وشراح الأحاديث تكلموا على هذا. فمذهب الجمهور استحباب إطالة الغرة والتحجيل. الشافعية يقولون في الغرة، مع أن بعضهم يقول يمكن هذا في التحجيل، أما الغرة كيف؟ الوجه كيف يطال الغرة؟ الشافعية قالوا يزيد في الشعر ويغسل إلى الذقن وعارضتي الرقبة وإلى الأذنين وما بعد الأذنين، قالوا إطالة الغرة. قالوا يزيد ينزل إلى الرقبة، صفحتي الرقبة، صفحتي العنق، والشعر يصعد إلى شعر رأسه ومع أذنيه. طبعا هذا خلاف السنة، حديث أو الزيادة مدرجة ولا يعمل مثل هذا، يكتفي بغسل وجهه وغسل يديه. وأما في اليدين نعم يمكن الإطالة، ولذلك قالوا يطيل إلى شتو اصطبحوا خلاص احنا الآن في آخر شيء. قالوا ويطيل فيما يتعلق بال، أنا مش منتبه إن الساعة الآن 8:00، على أنها 6:30 ما قد وصلت إلى 7، ها مقدمة على حسابكم أنتم، نحب ننتهي. طيب على كل حال، فما يتعلق بالغرة والتحجيل جمهور العلماء على مشروعية ذلك واستحباب ذلك، شافعية يقولون إلى نصف الساق أو إلى الركبة أو إلى ما بينهما، واليد إلى العضد أو إلى نصف الذراع إلى نصف العضد. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم غسل يديه حتى بلغ بالماء إلى إبطيه، حتى بلغ بالماء إلى إبطيه. نعم جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، غسل قدميه حتى أشرع في الساقين. قالوا من أجل أن يستوعب لا بأس حتى يشرع في العضدين في الساقين، أما إطالة الغرة فهذا لا دليل عليه. ثم الفضيلة حاصلة بمجرد الوضوء، لأنه يأتي يوم القيامة البياض في الوجه في اليدين والرجلين مواضع الوضوء، وهذا من خصائص هذه الأمة دون غيرها. الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة كما في حديث قصة سارة زوجة إبراهيم في الصحيح مع ذلك الملك، قامت تتوضأ وتدعو وجريج الراهب ونحو ذلك. لكن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، سيماهم التحجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف أمتي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. طيب معنى هذا الكلام أنه نقف عند الموالاة والدعاء نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.